بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا هو المجلس الرابع عشر بعد المئة من مجالس التعليق على كتاب دليل الطالب لنيل المطالب. للعلامة مرعي الكرمي رحمه الله تعالى. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين. قال رحمه الله: باب الهبة، وهي التبرع بالمال في حال الحياة، وهي مستحبة منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها، وشروطها ثمانية: كونها من جائز التصرف، وكونه مختارا غير هازل، وكون الموهوب يصح بيعه، وكون الموهوب له يصح تملكه، وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا، وكون الهبة منجزة، وكونها غير مؤقتة، لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغى التوقيت، وكونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم فبيع، وبعوض مجهول فباطلة، ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، ومن أهدى ليهدى له أكثر فلا بأس، ويكره رد الهدية، وإن قلت بل السنة أن يكافئ أو يدعو، وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذا الباب الذي معنا هذه الليلة إن شاء الله باب الهبة. والهبة كما تعرف هي من عقود التبرعات، الهبة من عقود التبرعات، وليست من باب أو ليست من عقود المعاوضات التي يريد بها الإنسان عوضا، لكن سوف يأتينا إن شاء الله أن ربما كانت الهبة من عقود المعاوضات فيما يسمى بهدية الثواب، ستأتي إن شاء الله تعالى. إذن أول ما قلنا إن هذا الباب هو من باب عقود التبرعات. طيب، قبل أن نقرأ التعريف نقول إن الهبة والهدية والصدقة هذه بينها تداخل، الهبة والهدية والصدقة. قالوا: إذا أريد نفعه فإنها تسمى هبة أو عطية. إذا أريد نفعه كإنسان مثلا محتاج لكن ليس من أهل الصدقة الذين يحرص الإنسان على أن يتصدق عليهم، فإنه يعطيه هبة أو يعطيه ما يسمى ماذا قلت؟ بالعطية. إذن الهبة والعطية يعني الدافع لها هو نفع المعطى. ثم إذا قصد الأجر وكان مقصوده الأول الأجر والمثوبة فإنها تسمى باسم آخر، تسمى ماذا؟ الصدقة، تسمى صدقة. ثم النوع الأخير الهدية. الهدية هي التي يقصد بها التودد وجلب الإلفة وما أشبه ذلك. إذن الكلمات كم أصبحت؟ ثلاثة أو أربعة؟ أربعة. عندنا هبة وعطية، هذه ماذا يقصد بها؟ نفع المعطى. وعندنا صدقة، ماذا يقصد بها؟ الأجر. وعندنا الأمر الرابع الهدية التي يقصد بها التودد. طيب، هذا التقسيم يا أخوان من حيث الجملة، فإن قلت هل معنى هذا الكلام أن الهبة والعطية والهدية ليس فيها أجر؟ فالجواب لا، فيها أجر، لكن ليس مقصودا لك في الدرجة الأولى. مقصودك الأول في الهبة والعطية أنك تنفع المعطى، تسد حاجته مثلا، تقضي مثلا لازمه كما يعبر، فهذه هبة وعطية. ثم إذا أردت التودد، تحب أن فلانا يحبك على حد قول النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، فإنها تكون هدية. ثم إذا قصدت الأجر بغض النظر عن رد فعل من أعطيت له فإنها تسمى صدقة. ولكن كما قلت الهدية فيها أجر وفيها مثوبة وكذلك الهبة وكذلك العطية، لكن مقصودك الأول ما أسلفت هو نفع المعطى أو التودد إليه. طيب، هذا من حيث هو الأصل. ثم نعود إلى تعريف الهبة. قال المؤلف: وهي التبرع بالمال في حال الحياة. هذه الهبة أنك تتبرع بالمال في حال الحياة. إنسان عنده مثلا زيادة مال فتبرع بربعه بنصفه، هذه هبة. عنده مثلا سيارتان إحداهما استغنى عنها فأعطاها من ينتفع بها، هذه هبة. ولا تنسى أن ربما ترقى لأن تكون صدقة، ربما ترقى لأن تكون صدقة، لكن الأصل أنه أراد أن ينفع المعطى بغض النظر عن استحضار الأجر. إذا هذه هي الهبة، التبرع بالمال في حال الحياة. قد تقول: وإن تبرع بالمال بعد الوفاة بعد الموت فإنها تسمى وصية، وسوف تأتينا إن شاء الله تعالى. إذا العطية في حال الحياة هي هبة، وأما بعد الموت إذا قال: إذا أنا مت فكذا وكذا لفلان، فهذه تكون وصية، وسوف تأتينا إن شاء الله في الباب الذي بعده. قال المؤلف: وهي مستحبة. ما هي التي مستحبة؟ الهبة. قال: منعقدة بكل قول أو فعل يدل عليها. بكل قول، كما لو قال: خذ هذا القلم هبة، خذ هذا القلم هدية، لو قال: خذ هذا القلم انتفع به، فهل هي هبة؟ ها، هي هبة. قال: خذ هذا مثلا الجوال يعني استعمله، أيضا كل هذه هبة. إذن كما قال المؤلف بكل قول، قال: أو فعل يدل عليها. أو فعل، كيف فعل؟ يعني يوصل له ما يريد أن يعطيه بالفعل. كإنسان مثلا جلس إلى جنبك وليس معه قلم، ثم أخرجت القلم الزاد وأعطيته إياه ولم تتكلم، وبنيتك ألا تأخذه منه حتى لا يكون عارية، فحينما أعطيته القلم على أن يتملكه هذه هبة. ما صيغتها؟ قولية وفعلية؟ فعلية. طيب، من هذا الباب أيضا ما يسمى بالتوزيع. إنسان مثلا معه طعام يوزعه، أو مثلا معه كتب يوزعها على طلاب العلم، لم يتكلم بشيء، لكن أخرج هذه الكتب، أخرج هذا الطعام وصار يوزعه، هذه هبة. بأي طريق؟ بطريق الفعل. إذن الأمر واضح، وهو أن الهبة قد تكون بالقول وقد تكون بالفعل الذي يدل عليه. ثم بدأ المؤلف رحمه الله، قال: وشروطها ثمانية. شروط ماذا؟ شروط الهبة. ولا أدري هل مر معنا شيء أن شروطه ثمانية أو سبعة مرت معنا، وخمسة، ها، وخمسة وأكثر وأقل، لكن ثمانية، هل في شيء شروطه ثمانية؟ ها، يعني فكروا فيها حتى لا تأخذ وقتنا. البيع مر معنا عبد الله سبعة. طيب، قال: ثمانية، وشروطها ثمانية. قال: كونها من جائز التصرف. هذا الشرط الأول، من جائز التصرف، يعني أن تصرفه جائز. والتصرف الجائز مر معنا كثيرا، وهو الذي يكون من البالغ العاقل، أيضا غير المحجور عليه، بالغ عاقل رشيد غير محجور عليه. فإذا تصرف أو أهدى أو وهب من كان بالغا عاقلا رشيدا غير محجور عليه فإن تبرعه صحيح. قال: وكونه مختارا. مختارا، ما ضد المختار؟ المكره. وهل يمكن أن يهدي الإنسان شيئا مكرها؟ ممكن. يأتي إنسان يقول لشخص: أعطي فلانا مثلا 100 ريال، وهو لا يريد لكن يجبره: أعطه، أو أعطه كذا مثلا من المتاع إجبارا، فهذا لا يعتبر، ولا يجوز لأحد أن يجبره، إذن لابد أن يكون مختارا يعني غير مكره. قال غير هازل، من هو الهازل؟ ها؟ إيه المعطي، لكن ما معنى هازل؟ ها؟ يعني يمزح ليس جادا، فالهازل ضده الجاد. فإذا كان يهزل في كلامه وهو لا يريد حقيقة الإعطاء فإنه لا يكون هبة. طيب هل يمكن أن يكون هذا موجودا؟ كيف يعطي هزلا غير جد؟ كما لو قال مثلا خذ هذا الجوال مثلا، ثم لما أخذه بعد دقيقتين قال هاته، قال أعطيتني إياه، قال لا أنا كنت أمزح معك. فإذا كان فعلا يمزح معه فإنه كذلك لا تعتبر الهدية أو الهبة لازمة، وإنما نص عليها المؤلف كأنه يشير والله أعلم أن الهبة يكثر فيها الهزل، يكثر فيها الهزل كما يحصل بين الأصحاب والإخوان، مثلا يثني على شيء فيقول هو لك، قال ما ورد، قال هو لك، ثم إذا انتهى الموضوع إذا هو يأخذ ما أعطاه، هذا يعتبر من الهزل الذي ليس لازم. إذن الهدية أو الهبة نقول هزلها ماذا؟ هزلها هزل يا أحمد. أما التي هزلها جد فهذا في النكاح، في النكاح وما ألحق به يأتي شرف في بابه. قال بعد ذلك قال وكون الموهوب يصح بيعه. كون الموهوب، ما الموهوب؟ الشيء الذي يوهب، انتبه، كون الموهوب يعني العين التي توهب يصح بيعها، كالطعام مثلا والثياب والكتب وما أشبه ذلك. أما إذا كان لا يصح بيعه فإنه لا يصح أن يوهب، كإنسان مثلا عنده آلة له ثم تابع إلى الله عز وجل، فهل يصح أن يهبها؟ فيقال لا، الآلة له لا يصح بيعها فلا يصح هبتها. قل مثل هذا في أي شيء آخر محرم فإنه لا يصح بيعه فلا يصح هبته. لكن مر معنا في أي شيء، في كلب الصيد، أنه لا يجوز بيعه، وكان الطلاب يسألون إذن كيف أحصل كلب الصيد إذا كان ما يجوز بيعه ولا شراءه؟ فكنا نقول بإمكانه أن يستوهبه وبإمكان أحد أن يهبه. هذا الكلام على ما ذكر المؤلف غير صحيح، فلا يجوز هبة الكلب لأنه لا يصح بيعه، لكن الصحيح أن هبة الكلب أنها صحيحة وإن كانت لا تصح، وإن كان لا يصح بيعه لأنه مال مختص، فما دام أنه مال مختص لا يصح بيعه لكن يجوز هبته. فإذا كان عندك كلب صيد وأردت أن تهديه لإنسان يصيد به يعني يقتنيه على جهة مباحة فإنه يصح. إذن عندنا كلام المؤلف هنا أن الموهوب، كل كون الموهوب يصح بيعه، نستثني منه ما ذكرنا الآن فيما إذا كان مملوكا على جهة الاختصاص كالكلب مثلا فإنه لا يصح بيعه على ما هو معروف لكن يصح هبته. مر معنا المصحف، المصحف ماذا قالوا فيه؟ هل أجازوا بيعه؟ لم يجزوه، فعلى هذا لا تصح هبته على كلامهم. لكن على ما ترجح أنه يصح أن يباع المصحف وليس في ذلك إهانة فكذلك يصح إهداؤه وليس في ذلك أدنى يعني محذور شرعي. طيب انتهينا من هذا الشرط. قال بعدها وكون الموهوب له يصح تملكه. انتبه، في الأول قال كون الموهوب، بماذا فسرناها؟ بالعين التي توهب. ثم قال وكون الموهوب له يعني الذي يعطى الهبة، الذي يعطى يقول يصح تملكه، لا بد أن يتملك. إذا كان لا يصح تملكه إذن كيف يقبض منك الهبة؟ قد تقول ما مثال من لا يصح تملكه، بماذا نمثله؟ ها؟ كالعبد مثلا، فالعبد ما يصح تملكه. الحمل، إنسان وهب مثلا هذا المال لحمل في بطن، فإن هذا ما يصح لأنه لا يصح تملكه. قال بعدها: وكونه يقبل ما وهب له بقول أو فعل يدل عليه. إذن لا بد في الهبة، لا بد من قبول لها، يعني عندنا قبول. فإذا قال أعطيتك هذه الساعة، فإن لا بد أن يقول قبلتها أو رضيتها أو هاتها أو جزاك الله خيرا. إذا قال جزاك الله خيرا فهل هذا قبول أو يحتمل؟ يحتمل، فلا بد من النظر في القرينة، لأنه قد يقول جزاك الله خيرا لا أريدها، وقد يقول جزاك الله خيرا ما أحوجني إليها. فالقرينة لا بد من إعمالها في هذه الكلمات العامة. إذن لا بد أن يكون هناك قبول. قال: أو فعل يدل عليه، فعل يدل عليه. قال: خذ هذه الساعة، ثم لم يتكلم، أخذها، مد يده وأخذها. هذا الفعل يدل على أي شيء؟ على القبول. أو قال مثلا: خذ هذا الطعام، ثم أحضر إناء، أيضا نفس القضية، هذه كلها أفعال تدل على القبول. لكن انتبه، قال: قبل تشاغلهما بما يقطع البيع عرفا. إذن لا بد من المبادرة في القبول، فإن تشاغل يعني كما يقول ضاعت السالفة أو تغير الموضوع وصار يتكلمان في شيء، وهذا الشيء طال وقته، طال وقت الكلام، قال: بما يقطع البيع عرفا. نحن مر معنا أن هناك ما يسمى بخيار المجلس في البيع، وأنه إذا طال الحديث في المجلس فإن البيع ما حكمه؟ تام، يلزم، لأن خيار المجلس انقطع بطول الكلام. كذلك هنا إذا تأخر في القبول قال: هذه الساعة لك، ثم انشغل في كلام آخر أو خرج ودخل وتباعد الزمن، فإنه في هذه الحال لا يكون لازما. فعليه لو قال لك: خذ هذه الساعة، ثم لم يبادر بقوله قبلت أو هاتها، خرج مثلا أو تكلم بكلام طويل انقطع فيه المجلس، ثم لما أراد أن ينصرف أخذ الساعة، فبإمكانه أن يقول: دعها، هي ليست لك، أنا أهديتك إياها لكنك لم تقبلها. فإذا قال: كيف أنا أريدها؟ فبإمكانه أن يهديها إياه من جديد. أما الإهداء الأول فإنه ليس بلازم لأنك لم تقبل. هذا معنى كلام المؤلف في العبارة هذه. طيب، قال: وكون الهبة منجزة. نعم، لا بد أن تكون هبة منجزة. ما ضد المنجز؟ المعلق. فإذا قال مثلا أهديتك هذه الساعة غدا، أو أهديتك هذه الساعة بعد شهر، لماذا يقول أهديتك هذه الساعة غدا؟ وش قصده؟ قد يكون مثلا سوف تأتي الساعة أخرى غدا وسوف يستغني عن هذه، فيقول أهديتك هذه الساعة غدا، فهل هذا يصح؟ نقول: ما يصح، إذا جاء غد فأهديها إياه. أما أن تقول أهديتك إياها غدا فهذه الهيبة غير لازمة. لكن ماذا يسمى لو قال أهديتك إياها غدا؟ ماذا؟ معلقة، وربما نسمي هذا وعد، يعني وعده، فليس بلازم في هذه الصورة. قال: وكونها غير مؤقتة. كونها، كون ماذا؟ الهبة غير مؤقتة، لكن لو وقتت بعمر إلى آخره. غير مؤقتة، إذن ماذا تكون؟ تكون مؤبدة، فإذا وقتها فإنها ما تصح. من منكم يمثل لنا هبة مؤقتة؟ ايش تقول يا شيخ خالد؟ هبة مؤقتة، أهديتك أي نعم، أهديتك هذه الساعة لمدة يومين، أعطيتك السيارة هدية لمدة شهر، هذا ما يصح. الهبة والهدية لا بد أن تكون مؤبدة، فإذا قلت لمدة شهر أو يومين فهذه تكون ماذا على ما سبق؟ عارية. هل تكون عارية؟ وربما تكون قرضا، ربما تكون قرضا، وإذا كانت بعوض كما سوف يأتينا تكون أجرة. فالمقصود أن الهبة لا بد أن تكون مؤبدة، أما التوقيت فلا يصح. انتبه، قال لكن لو وقتت بعمر أحدهما لزمت ولغ التوقيت. كيف وقتت بعمر أحدهما؟ يشير المؤلف في هذا الكلام إلى ما يسميه الفقهاء، بل وردت في الحديث، ما يسمى بالعمرة والرقبة. ما العمرة؟ العمرة هي الهدية المربوطة بعمر أحدهما، يعني بعمر المعطي أو المعطى. قال مثلا هذا المال مثل لك عمري أو لك عمرك، ما المعنى؟ يعني أنك تنتفع به ما دمت حيا، لما قال عمري، أو تنتفع به أنت يعني ما دمت أنت حيا. هذه تسمى العمرة، وربما سميت بالرقبة. منين جاءت الرقبة؟ من المراقبة، ليست من الرقبة، يعني من المراقبة. وممكن تكون من الرقبة لكن هي من المراقبة، يعني أن كل منهما يرقب موت صاحبه، لأنه إذا مات من علقت بحياته رجعت إلى صاحبها. هذه تسمى العمرة والرقبة، وفيها حديث لعلها مرت معك في عمدة الأحكام. فالعمرة والرقبة المؤلف يقول إنها لزمت، يعني يصح أن تعلق بالعمر أو بالرقبة، تصح. طيب والتوقيت هذا ما حكمه؟ ماذا قال؟ قال المؤلف لغى، يعني لا اعتبار له، نتركه. وذلك بناء على الحديث التي أشرت إليها، وهي أن الرقبة أو العمرة لمن أعمرت له. والمسألة على كل حال فيها خلاف بناء على الخلاف في ألفاظ الحديث، لكن المؤلف يرى ما سمعته، وهي أن الرقبة لازمة والتوقيت لاغي. التوقيت لاغي. إذن ننتهي الآن من هذا الشرط، وهو أن تكون الهبة غير مؤقتة. كم رقم هذا الشرط؟ السابع. الثامن، قال كونها بغير عوض، فإن كانت بعوض معلوم إلى آخره. كونها بغير عوض، هل تصور العوض هنا؟ قال أهديتك هذا الكتاب ب100 ريال. كيف أهديتني هذا الكتاب؟ أو راعي محل يقول يلا يا أخوان هذه عندنا هدايا على 50 ريال. كيف هدايا 50 ريال؟ نعم، عندهم في الفقه ما يسمى بالهبة بعوض، وهي التي ربما سميت في بعض الكتب تسمى بهبة الثواب. قيد اسمها هبة الثواب. الثواب ما معناه؟ العوض، لا ليس الأجر. ربما يظن بعض من يسمع هذا الاسم أنها هبة للثواب، يعني الأجر عند الله، وإنما المراد الثواب من الناس، يعني عوض من الناس. ولو أنها سميت بهبة العوض لكان أوضح، لكن هذه التسمية قديمة، ربما فيها آثار الصحابة أن تسمى بهبة الثواب. ما الحكم في هذه؟ المؤلف يقول إن الهبة التي هذه أحكامها أن تكون بغير عوض، ليس لها مقابل. طيب فإن كانت بعوض، إن كانت بعوض معلوم، فما الحكم؟ قال مؤلف فبيع، يعني أهديتك هذا الجوال من النوع المتأخر موديل الأخير، هدية لك ب2000 ريال. هذا المؤلف يقول بيع، بمعنى تثبت فيه أحكام البيع من جهة العيوب، من جهة الخيار، أشياء كثيرة. هذا معنى قول المؤلف فإن كانت بعوض معلوم فبيع. طيب وإن كانت بعوض مجهول، فمر معنا أن العوض المجهول في البيع ما الحكم؟ يعني بعتك هذا الجوال يعني بما تيسر بالذي تعطين، هذا ما يصح، يبطل البيع. فكذلك يبطل الهبة إذا كانت بعوض مجهول. إذا لابد أولا أن نقول بغير عوض، كيف هبة بعوض؟ لابد أن تكون بغير عوض. فإن كانت بعوض وهي التي تسمى هبة الثواب، فلا بد أن يكون العوض معلوما. طيب هل هي موجودة الآن؟ هل هي موجودة عندنا بما يسمى بهبة الثواب؟ موجودة. أين هي؟ في بعض التعاملات، وربما يكون يعني وجودها مع، ربما نقول مع ذوي الوجاهة، مع ذوي الوجاهة، إنسان مثل أمير أو وزير أو إنسان ثري، ثم أهديته مثلا يعني شيئا نفيسا، وأنت على ما يقولون يعني متوسط الحال، لما أهديته شيئا نفيسا ماذا تريد؟ تريد المقابل، تريد العوض، فلا بد أن يكون هناك تحديد العوض. إذن الذي يهدي شيئا لمن قلنا ثريا أو ما أشبه ذلك، فهذه مصنفة عند الفقهاء بعوض ما بهدايا أو هبات الثواب، لكنني أظنهم لا يشترطون الثمن، أليس كذلك؟ يعني يعطيه يعني وفي نيته عوض، لكنه لا يبين، بل إنه يبين عكس ذلك أنه لا يريد العوض وما أشبه ذلك، وهو لا يزال ينظر في جواله يعني ينتظر اتصالا من المهدى ليأخذ العوض. فالأعمال بالنيات على ما هو معلوم. انتهينا من هذه الشروط، كم عددها؟ ها؟ 8. طيب ثم ننتقل بعد ذلك إلى أمر آخر، وهو بل هو تتمة لما قلناه الآن. قال ومن أهدى ليهدي له أكثر فلا بأس. إنسان أهدى ومن نيته أن يرجع بهدية أكثر، فالمؤلف قل لا بأس. لماذا قال لا بأس؟ حتى يقول إن هذه المعاملة ليست من الرياء، وليست ممن يريد بدينه الدنيا، هذه أمور معاوضات والأعمال بالنيات. فما دام أنه نوى أن يهدي أكثر فكما قال المؤلف لا بأس. وهذا أيضا كما قلت لك يكون مع الوجهاء والأثرياء ونحوهم. ثم ننتقل إلى أمر آخر، قال ويكره رد الهدية وإن قلت. هذا ما جزم به المؤلف أنه يكره رد الهدية. فإذا أهداك إنسان شيء، أهداك إنسان شيئا، فإنك لا ترد الهدية، وإن رددتها فهذا مكروه. قال وإن قلت، يعني لو أهداك شيئا قليلا، فإياك أن تقول هذا قليل لا أريده وترده بغير سبب، فإن هذا يكره. طيب ما أقل ما يهدى؟ هل له حد؟ يعني عود أراك مثلا، هذا يعتبر من القليل، فنقول لا ترده. والنبي عليه الصلاة والسلام أهدي له فخذ ماذا؟ شات؟ فخذ شات كثير. لا، فخذ ماذا؟ من يعرف؟ لا أقل من هذا. ها؟ أرنب. أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام فخذ أرنب وقبله. فخذ أرنب، الأرنب كله ماذا يساوي؟ فكيف بفخذه؟ أظن لو هذا حصل لبعض الناس يعني لقامت قيامة هذا الشخص، وسوف يدخل المهدي يعني القائمة السوداء عند هذا المهدي. لكن يقال كما قلنا لك أهدي للنبي عليه الصلاة والسلام هذا المقدار، بل إنه عليه الصلاة والسلام أوصى من طبخ مرقا أن يكثر ماءها ويتعاهد الجيران. ماذا يعطيهم؟ تقول شيخ محمود مرق، ما فيه لا يعني لحم ولا فيه كما يقول خضار، مرق، ماء يترجرج. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال يتعاهد جيرانه. وهذه الهدية أخوان هي التي تجلب في الحقيقة المودة، لأن غير متكلفة، إنما يعني تنبئ عن اهتمامك بالشخص وأنك لم تنسه وما أشبه ذلك. قال بعد ذلك، قال: بل السنة أن يكافئ أو يدعو، كما هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقبل الهدية ويكافئ عليها، أو يدعو يعني إذا كان لا يجد ما يكافئه. قال بعد ذلك، قال: وإن علم أنه أهدي حياء وجب الرد. أهدي حياء، كيف أهدي حياء؟ يعني يستحي كإنسان مثلا نظر مثلا إلى قلم معك وأعجبه فقلت هو لك، لما قال هو لك فقرينة الحال أنه استحى منك، ففي هذه الحال يجب الرد ولا يجوز أن تقبله، لأنه أعطاك إياه حياء. والعلماء يقولون إنما أخذ حياء فإنه يعتبر مغصوبا، فانتبه، إذا أهدى لك حياء فيجب رده. من الحياء الذي يكون في الهدايا أنه يهدي لأجل أن لا يقال إنه لم يهدي، ويهدي لأن بني عمه إخوانه أهدوا، فهو لا يحب أن يتخلف عنهم، وهذا ربما يكون في أعراف البادية أنه يهدي وربما يستدين حتى لا يقال إن فلانا ما أهدانا، فإذا علم المهدى أنه إنما أهداه لدفع الحياء ودفع العيب ودفع العار، فالواجب أنه لا يرد، فالواجب أنه لا يقبل ويرد. ثم على الوجهاء في هذه الأوساط أن يسعوا في تقليل إحراج الناس بالهدايا التي تثقلهم بلا مردود يعني اجتماعي ولا مردود يعني شرعي. إذا هذا ما قال المؤلف أنه لو أهدي له حياء وجب الرد. طيب، انتهت هذه الأحكام، بقي وقت نأخذ ما تيسر من الفصل الجديد. قال بعد فصل، قال: وتملك الهبة بالعقد. تملك بالعقد. قال: وتلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب، فلو قبض فقبض ما هو بكيل إلى آخره. عندنا أمران هنا، عندنا ملك وعندنا لزوم. فملك الهبة يكون بالعقد، والعقد ما هو في هذه الصورة؟ أي يعني القول أو الفعل، يعني كما قلنا بالإيجاب والقبول أو بالفعل. فإذا تم الإيجاب والقبول فإنه يكون ملكا. المؤلف يقول بالعقد، هل معنى هذا أن العقد يكون مكتوبا؟ لا، العقد يعني يكفي فيه المشافهة. قال: وتلزم بالقبض. بالقبض ممن؟ من المهدى له أو الموهوب له، فإذا قبضها لزمت. وماذا يترتب على قوله لزمت؟ أنه لا يجوز الرجوع، لا يجوز. فإذا قال أعطني ما أعطيتك فيقال خلاص الهبة الآن لزمت، وطلبك الرجوع هو عين ما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، أن العائد في هبته كالكلب يقي ثم يعود في قيه. قال: بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. يعني تلزم بالقبض بشرط أن يكون القبض بإذن الواهب. كيف الكلام هذا؟ تلزم بالقبض ثم لابد أن يكون القبض بإذن الواهب، ما صورة أن يكون القبض بغير إذن الواهب؟ هل لها صورة؟ أنتم فهمتم الإشكال؟ هذا إنسان قال مثلا: عندنا هذه الكتب سوف نوزعها عليكم إن شاء الله، ثم صاحبنا هذا استعجل ثم تحين انشغال المدرس أو الذي وعده فأخذ كتاب وانصرف. هذا الأخذ الكتاب هذا قبض، هل تلزم الهدية بهذا القبض؟ أنا ما أذنت أن تأخذ، أنا أخبرك الآن أن هذه للتوزيع أو هذه هدايا لكم، فالذي أخذ من الكتاب بإمكاننا أن نسترجعه، أن نسترجعه منه، ولنا نطبق عليه القاعدة: من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه. وهذا ربما يحصل يعني في مثل أشياء في أماكن اجتماعات، في حفلات وما أشبه ذلك، معدة جوائز مثلا، أو في مدارس، فربما يأخذ أحد منها شيئا بحجة أنه معدل للإهدى، لكن معدل للإهدى بوقتها بإذنه. فهذا هو مراد المؤلف. ثم بعد ذلك قال: قبض ما هو بكيل أو وزن أو ذرع بذلك. ما معنى الكلام؟ لو أراد أن يهديهم مكيلا أو موزونا أو مذروعا، فكيف يتم القبض؟ أننا نكيل ونزن ونذرع. إذا لا تظن الهدية يعني ساعة مغلفة وقد حط عليها كما يقال وردة وشريط، ما يلزم. قد تكون هدية يعني طعاما يكال أو يوزن أو قماشا يذرع، فإنها ما يتم القبض إلا بهذا الشيء. طيب، قبض الصبرة، الصبرة مرت معنا، ما هي الصبرة؟ الكومة من الطعام. قبضها بأي شيء؟ قال المؤلف، قال ماذا قال في جواب الكلام؟ نعم، قبض الصبرة بالنقل، وكذلك ما ينقل بالنقل. كيف ما ينقل؟ يعني مثلا جهاز، جوال، مثلا سيارة، هذه منقولات، كيف يتم قبضها؟ بقبضها. قال: وقبض ما يتناول بالتناول، كالريالات والجواهر والأشياء التي الناس يتناولونها، فهذه بقبضها أو بتناولها. قال: وقبض غير ذلك بالتخلية، غير ذلك بالتخلية، كالعقارات مثلا، إنسان أهدى شخصا مثلا بيتا أو شقة، فإنه يأخذها ويذهب بها إلى صاحبها، كذا. إذن بالتخلية، يقال البيت مثلا والشقة هذا مفتاحه، وهو الآن ما في أحد، خذه لك. إذن ننتهي من هذا الكلام أن قبض كل شيء بحسبه. ثم نختم، قال: ويقبض لصغير ومجنون وليهما. يعني إذا كان سوف يهدي صغيرا أو مجنونا، فالصغير المجنون لا يسلم الهدية، من يقبضها؟ وليه. وهذه ربما نفرع عليها الآن هدايا المواليد، المولود يهدى لا سيما في أيامه الأولى، فمن الذي يقبض؟ الأم، في العادة الأم هي التي تقبض، فإذا قبضت الأم فإنها تتم الهدية. لكن في التصرف فيما بعد، التصرف عندنا ولي آخر، من الولي في التصرف؟ الأب. فهدايا المولود يعني المسؤول عن قبضها الأم حسب العرف، لكن المسؤول عن التصرف فيها الأب. والغالب أن الأب في مثل هذه الأمور يعني يعطي إذنا للأم، وفي الغالب أنه قد لا يبحث عن الذي جاء وعن الذي بقي والذي صرف، فتبقى القضية كلها يعني عند الأم قبضا ودفعا. وبهذا تمت قراءة الليلة. نسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح.